كلمات عوض صحمان، أداء مهنا العتيبي، حاكم الشيباني. يا من ناد حاكم واحتزم، المواقف ما لها غير الكبار، لا بتيع تبان رفرف يا علام، أبكى حنا قسمنا دوم الفقار، أبكى حنا قاسمنا دوم الفقار. تبرد الشيخان وتقل الهمم، لا تعز وين على كحص المهار، كلنا عتبان في يوم الحسم، ما نهاب الموت وانبيع العمار، ما نهاب الموت وانبيع العمار. الهجوس اللي براسة الدحم احتمت لها وفكت الزرار، يا مهنا ناد حاكم واحتزم، المواقف ما لها غير الكبار، لا تبيع تبار رفرف يا علام، كل هالنسم لين حل الليل ووظفه بالستار، شال منه عظم ساق منصرم، والبنادق من علامتنا هسار، صار بامس صافت تحت القدم، ما لحق عزمه وانا ولا انكسر، ما لحق عزمه وانا ولا انكسر. نبرة الشايب ورد عد مجم، سبان اللي خوته فرض وقرار، من هل الحرشة مطوعت الخصم، لابت على لازم ما في موقف يقدح شراب مقدح.